هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير. صدق بمعنى بعض الكتاب يعني الكثير الذي علمه الله سبحانه وتعالى تتناقض يعني من جيل الى جيل بقدرة الله سبحانه وتعالى، لأن بعد الحديث موضوع الجينات وكذا إلى آخره قد يكون هذا له يعني علاقة بذلك بقدرة الله سبحانه وتعالى، فالإنسان موجود يعني في صلب أبيه ثم في صلب من قبله من الآباء ثم يستقر في رحم أمه وكذلك يعني في بقية المخلوقات. يقول كما في سورة الأنعام كما في الموضع الأول في سورة الأنعام الذي هو مستقر ومستودع وجاء فسر الإمام مجاهد بن جابر التابعي رحمه الله فسر آية تقول مثل تفسيره لآية قال وكذا روي عن ابن عباس رضي الله عنهما والضحاك والجماعة وذكر ابن أبي حاتم أقوال المفسرين هنا كما ذكره عند تلك الآية فالله أعلم. دائما كما مر بنا من قبل يعني في السيرات المأثورة عن السلف يعني لا تعارض بين هذا والخلاف بين اختلاف تنوع يعني ليس اختلاف طرد، فكل ذلك يعلمه الله سبحانه وتعالى يعني ويعلم المستقر والمستودع كل ما ذكر هنا أين تموت أين تأوي مكانها في الرحم مكانها في أخبار الآباء إلى آخره كل ذلك مما يعلمه الله سبحانه وتعالى، وأن جميع ذلك مكتوب في كتاب عند الله مبين عن جميع ذلك كتاب بين جميع ذلك ويوضحه كما قال سبحانه وتعالى وفي بشر كيف يكون الأنعام وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون وقوله وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب طيب. ثم يقول سبحانه وتعالى وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فيخبر تعالى عن قدرته على كل شيء وأنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام وأن عرشه كان على الماء قبل ذلك سبحان الله قبل أن يخلق السماوات والأرض كان عرشه على الماء خلق العرش أسبق من خلق السماوات والأرض كما قال الإمام أحمد حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن جابر بن شداد عن صفوان بن عمران بن الحصين رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل البشرى يا بني تميم قالوا قد بشرتنا فأعطنا يعني أرادوا إيه تحويل هذه البشرى يعني طب ناس بني تميم قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام يقبل البشرى أراد أن يبشرهم بشيء يعني من الثواب والأجر قالوا قد بشرتنا فأعطنا قال اقبلوا البشرى يا أهل الجنة في بعض روايات الحديث قال اقبلوا البشرى إذ رفضها بين المسلمين ردها قال اقبلوا البشرى يا أهل الجنة قالوا قد قبلنا فأخبرنا عن أول هذا الأمر كيف كان قال كان الله قبل كل شيء وكان عرشه على الماء وكتب في اللوح المحفوظ ذكر كل شيء كان الله يسألون عن أول هذا الأمر عن مبدأ الخلق، فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: كان الله قبل كل شيء، وكان عرشه على الماء، وكتب في اللوح المحفوظ ذكر كل شيء. قال: فأتاه آت فقال: يا عمران حلت ناقتك من عقالها. قال: فخرجت في إثرها فلا أدري ما كان بعدها. هذا من الصحابة الكريم عمران بن حصين رضي الله عنه، قلت النبي صلى الله عليه وسلم شرع في الحديث لما وصل إلى هذا الموضع، يعني وكتب في اللوح ذكر كل شيء. فجاء رجل وقال لعمران بن حصين: أدرك ناقتك من حل العقال ناقتك أردت من لعب، وقال: فتركت المجلس وخرجت أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ماذا أكتب؟ قال ما هو كائن إلى يوم القيامة، وجعل القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة، وكما ورد في الحديث. يعني مسألة تفسير أركان القدر، يعني يأتي بيجي العلم أول أو الكتاب؟ العلم أول، يعني كل شيء، ثم خلق القلم وقال له قال. وهذا الحديث مخرج في صحيح البخاري ومسلم بألفاظ كثيرة، فمنها قالوا: جئناك نسأل عن أول هذا الأمر، قال: كان الله ولم يكن شيء قبله، وفي رواية غيره ولم يكن شيء غيره، وفي رواية معه، هذه الرواية ولم يكن شيء قبله ولم يكن شيء غيره شيء معه، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، ثم خلق السماوات والأرض. كتب في الذكر اللوح المحفوظ كل شيء، ثم خلق السماوات والأرض. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء. هذا تاريخ الكتابة، يعني الكتابة كانت قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء، يعني وقت أن كتب الله تعالى مقادير الخلائق كان العرش على الماء، يعني خلق العرش أسرع من خلق القمر. وهذا يعني قول، يعني المشهور المأثور عن عامة السلف أن خلق العرش أسرع من خلق القلم. بعض العلماء قالوا القلم يعني حديث الوعي أول ما خلق الله من خلق، فقالوا الرواية المحفوظة: إن أول ما خلق الله من القلم قال له اكتب، قال ماذا أكتب؟ إلى آخره. يعني الأولية هنا يعني المراد يعني عندما خلق الله القلم أول شيء بعد خلق القلم قال الله له اكتب، لكن ليس المقصود أن القلم هو أول ما خلق الله، بل كان العرش سابقا عليه. قال: وقال البخاري في تفسير هذه الآية: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو السناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أنفق أنفق عليك، أنفق أنفق عليك. وقال: يد الله ملأى لا يغيضها نفقة، يعني لا ينقصها نفقة، سحاء الليل والنهار، سحاء يعني دائما العطاء الليل والنهار. وقال: أفرأيتم ما أنفق منذ خلق السماء والأرض فإنه لم يغض ما في يده. رأيتم ما أنفق الله منذ خلق السماء والأرض، كم أعطى الله تعالى من مخلوقات، لم يغض ما في يده، لم ينقص ما في يده سبحانه. وكان عرشه على الناس وبيده الميزان يخفض ويرفع، وبيده يلي النداء يقصد ويرفع. يعني يقصد ويرفع هنا تفسير للنداء، يعني يلي النداء يعني خفض ورفع، يعني يعز من يشاء ويذل من يشاء ويحيي من يشاء ويدعو من يشاء ويعدل العدل من الخلق وتوزيع الأرزاق والعطاء في الدنيا والآخرة. الخط رفع في الدنيا، الخط رفع في الآخرة. قال وقال الإمام أحمد حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن سلمة عن يعلى بن عطاء بن وكيع بن عدة عن عمه أبي رقيب واسمه لقيط بن عمير بن منتفق العقيلي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله، من الصحابة والحديث وأبو رقيب رضي الله عنه، قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أين كان ربنا قبل أن يخلق خلقه؟ أين كان ربنا قبل أن يخلق خلقه؟ قال كان في عناء، كان في عناء، عناء اللي هو إيه؟ السحاب. كان في عناء في سحاب، المقصود يعني فوق الظلام، في بمعنى على الظلام، يعني كان في عناء يعني في سحاب، كما في قول منكم من في السماء في بمعنى على الظلام. وصل بأنه في جذوع النخل كان طلع هنا هي كان في عناء ما تحته هواء وما فوقه هواء. هذا الشرح الحديث قد الضمير يعود على العناء، يعني ما تحته يعني ما تحت العناء، العناء هو السحاب، ما تحته هواء، ما تحت هذا السحاب هواء وما فوقه هواء. وأيضا ما هنا فيها تفسيران، يعني الناس قالوا ما موصولة، بعضهم قال ما فيه، في الفرق بينهم. لو قلنا ما موصولة بمعنى الذات، يعني لو إيه هذا العناء والسحاب، ما فوقه يعني الذي فوقه هواء والذي تحته هواء. التفسير الثاني أن ما نافية، يعني عناء ما فوقه هواء وما تحته هواء، ليس فوقه هواء وليس تحته هواء. يحتمل هذا ويحتمل هذا، يعني ثم خلق العرش بعد ذلك، ثم خلق العرش بعد ذلك. قال وقال رواه الترمذي في التفسير وابن ماجه في السنة من حديث يزيد بن عبد الله، وقال الترمذي هذا حديث حسن. وقال مجاهد لهذه الأثار يعني تفيد في فهم معنى هذه الآية الكريمة، خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء سبحانه. قال مجاهد وكان عرشه على الماء قبل أن يخلق شيئا، يعني عندما خلق السماوات والأرض كان العرش على الماء، يعني قبل ذلك. وهذا أيضا يعني كما في الآيات الكريمة، يعني خلق السماوات في ستة أيام ثم استوى على العرش. الاستواء على العرش كان بعد ايه؟ بعد خلق السماوات والارض، لكن خلق العرش سابق على خلق السماوات والارض. والعرش قبل خلق السماوات والارض كان ايه؟ كما في الايه الكريمه وكان عرشه على الماء. حتى بعد خلق السماوات والارض هذا مرض في الاحاديث، يعني انه فوق السماء شجعت ماء وفوق العرش فوق الماء والله فوق العرش. ثم يا شيخ ترتيب، يعني ثم استوى، ثم استوى على العرش بعد خلق السماوات والارض، استوى سبحانه على العرش. ما فرطنا في الكتاب من شيء، يعني ما تركنا كتابة شيء في اللوح المحفوظ، كتابة من اللوح المحفوظ، يعني لم يترك الله تعالى شيئا إلا كتبه في اللوح المحفوظ. طيب قال وكان عصو على الناس قبل أن يخلق الشيطان. هذا تفسير مجاهد وواحد المنبه طبعا حبيب قتادة رحمه. وقال قتادة في قوله تعالى وكان عصو على الناس ينبئكم كيف كان بدء خلقه قبل أن يخلق السماوات والأرض. كيف بدء الخلق يعني بدء خلق الله تعالى للمخلوقات. فبدأ هذا الأرض بدأ المخلوقات وخلق الله سبحانه وتعالى العرش قبل أن يخلق السماوات. وقال ربيعة أنس رحمه الله وكان عرشه على الماء فلما خلق السماوات والأرض قسم ذلك الماء قسمين فجعل نصفا تحت العرش وهو البحر المسجور. ونقول كيف لما خلق الله السماء والأرض قسم ذلك الماء الذي كان تحت العرش قسمه قسمين فجعل نصفا تحت العرش. يعني إذا حتى بعد خلق السماء والأرض يعني عرش الله سبحانه وتعالى على ماء. وهنا ربيع بن أنس رحمه الله أئمة التابعين يقول إن الماء الذي تحت العرش هو البحر المسجور الذي أقسم الله تعالى به في سورة الفيل البحر المسجور. المسجور معناه وقال ابن عباس رضي الله عنه إنما سمي العرش عرشا لارتفاعه. وقال إسماعيل أبي خالد سمع سعد الإسرائيلي يقول العرش ياقوتة حمراء. العرش ياقوتة حمراء. الله سبحانه وتعالى محيط بكل شيء، إحاطة الله تعالى بخلقه، إحاطة بزمانه وإحاطة مكانه، كما أن الله سبحانه وتعالى يعني قبل الزمان، يعني الزمان هذا مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، خلق الله جل وعلا، والله سبحانه وتعالى قبل يعني ليس شيء قبل الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى قبل هو أوجد الزمان سبحانه وتعالى. فالزمان لا يحيي الله سبحانه وتعالى ولا يحيي به وهو سبحانه وتعالى محيط بالزمان محيط بالمكان. كذلك كما أننا يعني نفهم أن الله سبحانه وتعالى قبل الزمان ثم أوجد الزمان، فالله تعالى قبل المكان وأوجد المكان وما فيه. فهذا العالم وما فيه من المخلوقات هذا كله أوجده الله سبحانه وتعالى، والله تعالى فوق ذلك يعني لا يحوي المكان خالق المكان وهو سبحانه وتعالى فوق على ما يليق به سبحانه وتعالى. قال وقال محمد بن إسحاق في قوله تعالى وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء فكان كما يقول فكان كما وصف نفسه تعالى إذ ليس إلا الماء وعليه العرش وعلى العرش ذو الجلال والإكرام والعزة والسلطان والملك والقدرة والحلم والعلم والرحمة والنعمة فعالوا لما يريد سبحانه وتعالى. الله عز وجل على العرش يعني فوق عرش سبحانه وتعالى. وأيضا العرش لا يحيط بالله سبحانه وتعالى كل شيء محيط قلب الله على العرش وفوق سبحانه وتعالى. ليس أن الله ليس أن العرش يحيط بالله تعالى، العرش مخلوق من مخلوقات الله تعالى والله عز وجل بكل شيء. قال وقال الأعمش عن منهال بن عبد بن سعيد بن جبير قال سئل ابن عباس رضي الله عنه عن قول الله وكان عرشه على الماء على أي شيء كان الماء قبل خلق السماوات والأرض العرش كان على الماء هذا الماء على أي شيء كان. قال على متن الريح. قال على متن الريح متن الشيء يعني ظهر الريح على متن الريح يعني على ظهر الريح. وقوله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا أي خلق السماوات والأرض لنفع عباده الذين خلقهم يعبدون وحده لا شريك له ولم يخلق ذلك عبثا. هنا دين الدوركم أن يختبر عقل المنهج، يعني تعليل هو الذي خلق السماوات والأرض، لماذا خلق الله تعالى السماوات والأرض؟ ليدوركم أيكم أحسن عملا، ليمتحنكم ويختبركم بما خلقه سبحانه وتعالى في السماوات وفي الأرض. لم يخلق ذلك عبثا كما قال تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما تفصيلا ذلك الظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. وقال تعالى: فحسبتم أننا خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقوله تعالى: ليبلوكم أي ليختبركم أيكم أحسن عملا، ولم يقل أكثر عملا بل أحسن عملا، ليس العبرة بالكثرة وإنما هي بحسن العمل. ولا يكون العمل حسنا حتى يكون خالصا لله عز وجل على شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمتى فقد العمل واحدا من هذين الشرطين بطل وحبط، بمعنى أحسن عملا يعني أخلص وأصوب، كما جاء في الأثر عن فضيل بن عياض يعني قال سئل عن أحسن عملا قال هي أخلصه وأصوب، أخلصه وأصوب، إن العمل إذا كان خالصا لم يكن صوابا يعني كان هي حبطا، إذا كان صوابا ولم يكن خالصا حبطا. الصواب هو موافقة السنة يعني موافقة الشرع يعني يعمل وفق الشرع. الصواب هذا معنى الصواب يعني معنى الإخلاص أن يريد به وجه الله تعالى. ثم شرط من شرطان لقبول العمل يعني أن يكون موافقا للشرع وأن يكون عاملا به. قال وقوله تعالى: ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. يقول ولئن أخبرت، ولئن أخبرت، ولئن قلت، ولئن أخبرت يا محمد عليه الصلاة والسلام هؤلاء المشركين أن الله سيبعثهم بعد مماتهم كما بدأهم، مع أنهم يعلمون أن الله تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض كما قال تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. في الآية الأخرى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. وهم مع هذا ينكرون البعث والمعاد يوم القيامة الذي هو بالنسبة إلى القدرة أهون من البدن، يعني هذا من جهلهم وضلالهم. يقرون أن الله تعالى خلق السماوات والأرض ويمكنون أن الله تعالى يبعث الخلق، مع أن البعث إعادة خلق من سبق أن خلقه الله تعالى كما قال عز وجل: وهو أهون عليه، وهو بالنسبة إلى القدرة أهون من البدء، كما قال تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وقال تعالى: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، خلق جميع الخلق وبعث جميع الخلق كخلق نفس واحدة وبعث نفس واحدة، كله هين على الله تعالى، حتى في تفسير وهو أهون عليه أهون معنى هين، يعني كله هين على الله. وقولهم إن هذا إلا سحر مبين، يعني قول المشركين الذي يعني نقله الله تعالى عنهم وحفظه عنهم، أن يقولون كفرا وعنادا ما نصدقك على وقوع البعث وما يذكر ذلك إلا من سحرته فهو يتبعك على ما تقول ويتبعك على ما تقول. يقول الذين يصدقون بالبعث قد إن سحرتهم جعلتهم يصدقون بشيء لا يصدق يعني عذابا. قال وقوله سبحانه: ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه. يقول تعالى: ولئن أخرنا العذاب، يعني ولئن أخرنا عنهم العذاب، العذاب أي أخذنا عن هؤلاء المشركين إلى أجل معدود وأمد محصول. يعني الآيات الكريمة فيها توعد المشركين بالعقاب الأليم على كفرهم الدار لهم، فكانوا يستعجلون بالعذاب. يقول النبي عليه الصلاة والسلام توعدنا بالعذاب، توعدهم النبي عليه الصلاة والسلام بالعذاب إن كفروا وأشركوا بالله وحاربوا بالصيام. يقول أين هذا العذاب إن لم يأتيهم؟ يقول إنهم كفروا وحاربوا النبي عليه الصلاة والسلام وعملوا مع ذلك لم يأتيهم العذاب، أين هذا العذاب؟ فيستعجلون بالعذاب. يقول سبحانه ولئن أخذنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة، يعني إلى أجل معدود وأمد محصول، إلى الوقت الذي حدده الله مثلا، يعني إقامة للحجة عليهم وإعذارا لهم ورحمة برحمة العامة يعني للمخلوقات. الله تعالى يعطيهم مهلة لعلهم يتوبون لعلهم يرجعون منهم من فات وآمنوا ورسولهم فيؤخر عنهم العذاب. وأوعدناهم به إلى مدة مضروبة ليقولن تكذيبا واستعجالا ما يحبسه، أي يؤخر هذا العذاب عنه، فإن سجاياه قد ألفت التكذيب والشك فلم يبق لهم محيص عنه ولا نفيس. يقول ما يحبسه ماذا أخر العذاب؟ يقول تكذيبا النبي عليه الصلاة والسلام عندما توعدهم بالعذاب واستعجالا لهذا العذاب. قال والأمة تستعمل في القرآن والسنة في معاني متعددة. لاحظوا أن كلمة أمة إلى أمة معدودة يعني إلى أجل معدود، فأمة معناها أمد أو أجل، فيراد بها الأمد. هذا أول معنى من معاني الأمة، الأمد. الأمد يعني الأجل يعني التوقيت، كقوله في هذه الآية من الشيء إلى أمد والشيء إلى أمد. الأمد هو الشيء المؤقت يعني إلى أجل، يعني له أجل مؤقت، فيقال إلى أمد يعني إلى أجل مؤقت محدد له تاريخ معين فيحصل فيه الشيء الذي له تاريخ يقع فيه، أو مثلا شيء سينتهي في وقت معين إلى أمد. أما إلى أبد يعني ليس له وقت دائم. الأجل الأمة هنا بمعنى الأمد أو الأجل المحدد، كقوله في هذه الآية إلى أمة معدودة، وقوله في يوسف في سورة يوسف أيضا، وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله. هنا وادكر بعد أمة يعني وتذكر بعد أمد أو بعد أجل معين، بعد عدد معين من السنوات الأجل الذي حدده الله تعالى تذكر. قال واستعملوا في الإناء المبتدا به، هذا المعنى الثاني من معاني الأمة، أن معناها الإناء المبتدا به، كقوله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، لأن إبراهيم كان أمة يعني كان إماما يقتدى به. وتستعمل في الملة والدين، ذكر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال عن معاذ بن جبل رضي الله عنه، عبد الله بن مسعود يقول عن معاذ بن جبل ان معاذا كان امة قانتا لله حنيفا، يعني كان ابراهيم عليه السلام يشبهه، يعني ان معاذا كان امة قانتا لله حنيفا يعني كان اماما مقتدى به، يعني بدأ معاذ يسير بسيرة ابراهيم عليه السلام. قال واستعملوا في الملة والدين، كقوله إخبارا عن المشركين، هذا المعنى الثالث، الأمة معناها الملة والدين، كقوله إخبارا عن المشركين أنهم قالوا إنا وجدنا آباءنا على الأمة وإنا على آثارهم مقتدون. وجدنا آباءنا على أمة يعني على إيه؟ على ملة ودين. قال واستعملوا في الجماعة، المعنى الرابع من معاني الأمة معناها الجماعة المؤمنة، كقوله تعالى ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون من جماعة المؤمنة. وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله. لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى ولكل أمة رسول. فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. هذه الآيات أمة فيها معناها هي جماعة. الذي تم معنا هنا أربعة معنى. طيب قال والمراد من الأمة ها هنا الذين يبعث فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم مؤمنهم وكافرهم. يعني احنا قلنا الأمة معناها الجماعة من الناس. يعني على هذا المعنى الأمة بمعنى الجماعة. فهنا بالنسبة لأمة النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى يتفرع منه إيه؟ معنيان. يعني أمة الدعوة وأمة الإجابة. يعني أمة النبي عليه الصلاة والسلام له أمتان. أمة الدعوة هذه المراد بها اعتقادات الإنس والجن منذ أن بعث عليه الصلاة والسلام إلى أن تقوم الساعة. فهذه أمة الدعوة يعني الذين كلف بدعوتها الذين بعث إليه الجماعة الذين بعث إليه النبي عليه الصلاة والسلام كلف بدعوتها. هم إيه الثقلات منذ أن بعثه الله تعالى إلى أن تقوم الساعة. هؤلاء كلهم هم أمة النبي عليه الصلاة والسلام أمة الدعوة. يعني الذين كلف عليه الصلاة والسلام أن يدعوهم المخاطبون بدعوته. ثم أمة الإجابة هذه أخص يعني أمة الدعوة أوسع. أمة الإجابة هم الذين استجابوا للنبي عليه الصلاة والسلام من هؤلاء من استجاب لهم الصليب. فهم هي أمة النبي عليه الصلاة والسلام الذين آمنوا به من هؤلاء واتبعوه واستجابوا لدعوته. فهؤلاء هي أمة. مرات إذا كان سياق يعني المدح والثناء عليهم أو المقصود إيه من استجاب منهم وآمن به. من جنسين نعم من جنسين يعني يعني في أمة الدعوة تشمل المؤمن والكافر. يعني أبو جهل وأبو لهب وكذا هؤلاء من أمة النبي عليه الصلاة والسلام بمعنى أنهم ممن يعني هم مخاطبون بدعوته. يعني كل من في الأرض الآن نصارى ويهود وبوذيون أوطان أوسان وغير ذلك كل هؤلاء يعني هم من أمة النبي عليه الصلاة والسلام بمعنى أمة الدعوة. يعني من كل فبدعوته خطبون بدعوته. أمة النبي عليه الصلاة والسلام أمة الإجابة يعني من آمن به واتبعه من هؤلاء المسلمون فقط. أمة الدعوة أمة الدعوة مسلم والكافر. أمة الإجابة مسلمون فقط. بس في جيل المؤمن يعني. نعم بالنسبة للجن الجن مستخلين يعني داخلين. الجن برضه منهم كافر ومؤمن. الجن الكافر هو من أمة الدعوة وليس من أمة الإجابة. أما الجن المؤمن فهو من أمتي الدعوة والإجابة. الإجابة مثل السيد المؤمن هو من أمتين من أمتي الدعوة والإجابة. أما السيد الكافر فهو من أمة الدعوة فقط وليس من قال والمراد من الأمة هاهنا الذين يبعث فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام مؤمنهم وكافرهم كما في صحيح مسلم والذي نفسي بيده لا يسمع لي أحد من هذه الأمة يهودي أو بلا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. فقال يهودي ولا قال من هذه الأمة يهودي ولا نصراني سماه من هذه الأمة فهو أنه يهودي أو نصراني. فمن هذه الأمة كان أمة الدعوة. قال وأن أمة الأتباع من أمة الإجابة يقال لها أيضا هي أمة الأتباع فهم المصدقون للرسل كما قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس. وفي الصحيح فأقول أمتي أمتي الأمة هنا أمة الإجابة. قال واستعمل الأمة في الفرقة والطائفة كقوله تعالى ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. قال تعالى: من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. إذا قلنا الأمة جماعة، فمرات الجماعة تشمل جميع الأمة المسلمين، مرات تشمل المسلمين جميع المسلمين، مرات يكون مقصود بها جماعة من المسلمين، حتى مجموعة من المسلمين فالأمة المجموعة، يعني تيجي الأمة أمة الإجابة التي تشمل كل المسلمين، مرات في بعض السياقات يعني مرات هي أمة يعني مجموعة من الناس، وجد عليه أمة من الناس يسكنون، المجموعة التي كانوا عند البيت هم أمة، مش مقصود يعني أهل الأرض كلهم أو جميع من آمن به أو ومن قوم موسى أمة، يعني بعض قوم موسى أمة، يعني نفس قوم موسى مجموعة منهم هم أمة من الناس يعني. فهذه معاني الأمة في كتاب الله سبحانه وتعالى. ثم يقول سبحانه: ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. قال يخبر تعالى عن الإنسان وما فيه من الصفات الذميمة: إلا من رحم الله من الجليل. فإنه يعني الإنسان إذا أصابته شدة بعد نعمة حصل له يأس وطموط من الخير بالنسبة إلى المستقبل، وكفر وجحود لماضي الحال كأنه لم ير خيرا ولم يرجو بعد تلك فرجا. يعني هذا حال الإنسان إلا يعني من رحم الله تعالى. فالإنسان هي كما ذكر يعني إذا أصابته شدة بعد نعمة، كان في نعمة وإن زالت النعمة وحصلت شدة يصيبه اليأس والحزن ويتوقع أنه لا فرج بعد هذه الكربة ويأس يعني، وكأنه لم يرى خيرا يعني ويأس النعمة السابقة التي يعني عاش فيها مدة كأنها لم يرى. وهكذا إن أصابته نعمة بعد نعمة ليقولن ذهب السيئات عني، أي يقول ما بقي ينالني بعد هذا ضيم ولا سوء. فخلص انتهى في شدة وزالة وأصبح في نعمة، يقول ذهب السيئات عني خلاص لا يحل بي يعني بلاء بعد ذلك أبدا. إنه لفرح ضيم الظلم يعني. قال: إنه لفرح فخور، أي فرح بما في يده، بطير فخور على غيره. قال الله تعالى: إلا الذين صبروا، أي في الشدائد والمكاره، وعملوا الصالحات، أي في الرخاء والعافية، أولئك لهم مغفرة، أي بما يصيبهم من الجزاء، وأجر كبير بما أسلفوه في زمن الرخاء. يعني المؤمن إذا أصابه خير أو نعمة أو كذا لا مانع أنه يشكر نعمة الله تعالى ويرجو يعني دوام هذه النعمة أو كذا، لكن القصد إيه؟ أنه إن المؤمن لا يصيبه يعني مرات لا يصيبه فقر يعني اللي هو غرور بهذه النعمة وعجب بها وتعالى بها على الخلق وينشغل بها عن ذكر الله تعالى والطاعات، يعني كل وقت الشدة يتضرع إلى الله تعالى ويعاهد الله أنه يعني لئن أتانا من فضله لنتصدقن ولنكن من المتصدقين. ثم أول ما يأتيه الإيه نعمة خلاص يعرض عن الله تعالى وينسى الطاعة وينسى العبادة ويصيبه يعني خيانة وضر وبصر وحضور وكذا. فهذا ليس حال البيئة المؤمن، لا مانع أن المؤمن يعني مسألة الفرح يعني مرات الفرح بالنعمة يعني له معنى مذموم ومعنى محمود أو جائر. يعني معنى مذموم هو زي قارون قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. هل كل فرح يعني لا يحبه؟ عندنا حديث آخر حديث الصيام قال للصائم فرحته يفرح من الأفطار فرحة إذا لقي ربه فرحة الصائم. فإذا للصائم يعني المؤمن فالمؤمن يفرح ومن فرح محمود لو فرح الشكر يعني يعني يفرح بنعمة الله تعالى يعني يشكر الله تعالى عليها يرضى بها ويحمد الله عليها ولا يصيبه يعني ذهب ولا خجل ولا على الاخرين ولا بطل. فهذا المأذون من الفرح المذموم المقصود هو انه فرح فخور اللي هو بمعنى البطل والقياده وكفر الناس. هذا المقصود. قال كما جاء في الحديث والذي نفسي بيده لا يصيب المؤمن هم ولا غم ولا نصب ولا وسخ ولا حزن حتى الشوكة يشاركها إلا كفر الله عنه بها من خطايا. وفي الصحيحين والذي نفسي بيده لا يقضي الله للمؤمن من قضاء إلا كان خيرا له إن أصابته سراء فشكر كان خيرا له وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له وليس ذلك لأحد غير المؤمن. وهكذا قال الله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال تعالى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصنف. شيخ ما الفرق بين النصب والوصف؟ كأن في واحدة معناها الوجع والتانية التعب. كأن النصب التعب والوصف الوجع الوجع هذه الألم. النصب والتعب والوصف الألم. في هنا برضو عندنا نلاحظ في عندنا هم وغم وحزن. في فرق الهم والغم والحزن. قالوا الهم هو في المستقبل والحزن في الماضي والغم في الحاضر. يعني كل الهم والغم والحزن في قدر مشترك بينهم اللي هو يعني التألم يعني مكروه يعني او التألم من شيء مكروه الى النفس او تكرار النفس يتألم القلب. كان هذا الشيء يعني الماضي حصل في الماضي فيتذكره فيتألم قلبه يعني حصل له مشكلة أو مصيبة في الماضي انتهت خلاص كل ما يجسمه يحزن فقد شيئا من المال في الماضي ولا صار مرض ولا توفي له قريب ولا كذا كل ما تذكر هذه المشكلة يعني يتألم قلبه فهذا الحزن هو يعني على عند تذكر شيء حدث في الماضي. والغم اللي هو تألم القلب المشكلة هي حاضرة مستمرة فيه يعني في مرات بعض المشاكل كلها وقت انتهت خلاص الآن يعني لا يعاني منها المشكلة يعني مستمرة فيه وقت فقلبه يتألم منها يعني في وقتها فهو يسمى غم. الغم اللي هو والهم اللي هو توقع مكروه في المستقبل الانتظار مكروه يعني يحصل في المستقبل فهذا هو الهم يعني يتألم قلبه ومنتظر يعني متوقع انه سيحصل له مشكله عن قريب او يخاف منها او يخشاها كل ما تذكر يعني احتمال حصول هذه المشكله عن قريب فهذا هو الهم في المشكله. فهنا في الحديث يعني ما يصيب المؤمن من الهم والغم بعدين بعدها ذكر الحزن كلها يكفر الله تعالى ما يقول سبحانه وتعالى فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليك كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. أم يقولون افتراها قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أننا أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون؟ ويقول تعالى مسليا لرسوله صلى الله عليه وسلم عما كان يتعنت به المشركون فيما كانوا يقولونه عن الرسول صلى الله عليه وسلم كما أخبر الله تعالى عنهم وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا فأمر الله تعالى رسوله صلوات الله تعالى وسلامه عليه وأرشده إلى ألا يضيق بذلك منهم صدره ولا يهيبنه ذلك يهيبنه يعني يهدي عنه في مصر ولا يصفنه يهيبنه أو يصفنه يهيبنه يعني يهدي عنه ذلك عنه ولا يسمينه عن دعائهم إلى الله عز وجل أناء الليل وأطراف كما قال تعالى ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين وقال يا بني فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أي يقول أي لقولهم ذلك أي يقول لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك لأن يقول كيف نؤمن به ولو كان وليس معه من المعجزات ما يكفي للإيمان به يقول لو كان شريا حقا لكان بإمكان أن يأتينا بالكنز أو تأتي معه ملك أو كذا أو كذا كان النبي عليه الصلاه والسلام يحزنه ما يقولون وضاقق به صدرك اي يقول يعني من اجل قولهم فانما انت نذير ولك اسوه باخوانك من الرسل قبلك فانهم كذبوا وعذوا فصبروا حتى اتاهم نصر الله على الاسلام يعني زياده في توضيح ما ذكر العلماء كثيرا رحمه الله يعني أنا مستلم من بضع معنى الآية اللي توضحها أكثر لأن فيها يعني قد يحصل إشكال من في فهمها يعني فلعل كذلك بعض من يوحى إليه يعني ما معنى لعل النبي عليه الصلاة والسلام يصل شيئا مما أوحى الله إليه فقال المقصود هنا يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعني مرات يوازن بين أمرين يعني يوازن بين أمرين إذا بلغ آيات أنزلت عليه فإذا بلغها للمشركين استهزأوا به وسخروا منه وطلبوا بأشياء يعني ليس في يده عليه الصلاة والسلام أن يأتيهم بها فيضيق صدره بذلك وإذا لم يبلغهم كان تاركا بعض ما يوحى إليه أن تاركا تبليغا أوحى الله تعالى إليه فهنا يأمر الله سبحانه وتعالى أنه يبلغ يعني مفسدة مفسدة يعني الاستهزاء من المشركين به والاستهزاء من المشركين له بالقول هذه يعني خف من مفسدة يعني ترك تبليغ ما أوحاه الله سبحانه وتعالى إليه فقالوا هنا كلمة لعلك يعني قالوا في لغة العرب يعني عند التحذير أو الإنذار من شيء مثلا الأب يقول لابنه مثلا لعلك إيه يعني ستفعل كذا أو كذا أو أشياء يعني هو لم يفعلها بس الغرض تحذيره يعني كأنه يقول له لا تفعل كذا الغرض يقول له مثلا لا تكذب لا تسرق يقول له لعلك إيه تسرق إذا وجدت مالا لعلك تكذب إذا وقعت يعني كما السرق مثلا في وقعت في مشكلة لعلك فكأنه إيه ولا يقول له يعني ما فيحصل منك هذا الشيء انما يريد ان يقول له يعني إياك أن تكذب حتى لو كان الصدق سليم يبيض إياك أن تسرق حتى لو كنت محتاجا إلى النافية. فكأن هنا المعنى يعني فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقول لولا أنزل إليك عليه كنف. كأن المعنى إياك أن تترك بعض ما أوحى الله إليك حتى لو قالوا لولا أنزل عليك كنف، حتى لو استهزأوا وكذبوك، يعني لا تترك ما يوحى إليك حتى لو كذبوك. ليس معنى أنك يعني فرصك كان فيك شيئا ولا أنك سيقع منه، كان هو عليه الصلاة والسلام كان يبلغ من أوحاه الله تعالى إليه ويحتمل ما أصابه من الأذى عليه الصلاة والسلام، ما ترك شيئا من أوحاه الله إليه ولا توقف عن البلاد واحتمل عليه الصلاة والسلام ما أصابه من الأذى. وهنا يصبره الله سبحانه وتعالى كله، يعني لك أسوة في من سبقك من الرسل، يعني كلهم منه، ولقد استهزئ برسل من قبلك فصبروا عليهم الرسل قبلك، يعني كذبوا وأوذوا واستهزئ بهم وصبروا على ذلك، ولك فيه من الرسل فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل. هذا المعنى السؤال واضح المعنى. العدد كتاخير نفسك على أثنين. نعم يعني مضت لعل يعني تأتي على ذاتها، يعني معناها تصوير وهو بمعنى احتمال حصول الشيء، هذا المعنى المصري يعني لعل المصري يعني احتمال حصول الشيء، لكن مضت لعل يعني في هذا الموضع ليس المقصود بها ان هذا الشيء يعني يحتمل ان يقع او يمكن ان يقع، وانما المقصود يعني تحذير من شيء. تأتي بمعنى الثاني هو التحذير، يعني لا تفعل كذا أو إياك أن تفعل كذا، مرفع على تأكيد. هذه الكلمة اللي لعلها تباخع نفسك، أن نملك النفس داخل بمعنى مهلك أيضا، الذي يمكن يفسرها يعني معنى التحذير يعني لا تهلك نفسك، ممكن تأكيد معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يتألم بسبب كفرهم ويود بدايتهم. قال ولك أسوة بإخوانك من الرسل قبلك فإنهم كذبوا وأوذوا فصبروا حتى أتاهم نصر الله عز وجل. ثم بين تعالى إعجاز القرآن وأنه لا يستطيع البشر الإتيان بمثله ولا بعشر سور مثله ولا بسورة من مثله، لأن كلام الرب سبحانه لا يشبهه كلام المخلوقين، كما أن صفاته لا تشبه صفات المحدثات، وذاته لا يشبهها شيء، تعالى وتقدس وتنزل لا إله إلا هو ورب السماوات. كان عندنا هي بعض المواضع في القرآن الكريم فيها تحدي للإتيان بمثل القرآن، بعض المواضع فيها تحدي للإتيان بعشر سور، بعض المواضع فيها تحدي للإتيان بسورة، مرات تحدي بسورة على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثل. الآية التي معنا فيها تحدي بعشر سنة، يعني تحداهم الله على أن يأتوا بمثل القرآن فلم يفعلوا، تحداهم يأتوا بعشر سنة كما جاء الآية، والفأتوا بعشر سنة من مثله مفتريات، يعني افتروا عشر سنة وأتوا بها مثل القرآن، وادعوا من استطعتوا من دون الله. ثم إيه تحداهم بعد ذلك أن يأتوا بالسورة المحيطة ولا ثم قال تعالى فإن لم يستجيبوا لكم، أي فإن لم يأتوا بمعارضة ما دعوتمهم إليه فاعلموا أنهم عاجزون عن ذلك، وأن هذا الكلام منزل من عند الله متضمن علمه وأمره ونهيه، وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. ثم يقول سبحانه من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. قال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنه في هذه الآية إن أهل الديار يعطون بحسناتهم في الدنيا وذلك أنهم لا يظلمون نقيرا. هكذا نقص في النسخة بعد نسخة الفقيرة اللي مكتوب فيها فقيرة من فقيرة الصواب إيه؟ ولا يظلمون نقيرا بالمعنى. يقول من عمل صالحا لا يظلمون في ظلم الله لا يظلمون نقيرا. يقول من عمل صالحا التماسا بما صوما أو صلاة أو تهجدا بالليل لا يعمله إلا التماسا الدنيا. يقول الله أوفيني الذي التمس في الدنيا من المثابة وحبط عمله الذي كان يعمله التماس الدنيا وهو في الآخرة من الخاسرين. وهكذا روي عن مجاهد والضحاك وغير ذلك. إذا من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليه أعماله فيها. الذي يعمل أعمال صالحة هي حتى يمدح الناس ويشكر الناس وينال جاه عند الناس فالله تعالى يعطيه ما أراد يعني. وفي إليه أعمال وفيه فيأخذ صوابا كله في الدنيا فهو لا يريد إلا الدنيا ولا يريد إلا الدنيا. وقال أنس بن مالك رضي الله عنه والحسن نزلت في اليهود والنصارى. التفسير الأول عن ابن عباس رضي الله عنه أنها نزلت في المراقين من المسلمين. في المراقين من المسلمين يعني يصلون ويصومون ويعملون أعمالا يعني يريدون بها المدح والثناء ويعطون ما يريدون في الدنيا وأجر لهم في الآخرة. التفسير الثاني هو عن أنس رضي الله عنه يقول في اليهود والنصارى ما تعبدوا به فيه وعملوه من خير في الدنيا فينالون أجره في الدنيا. كنت زي بمعنى إيه أسحبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. الكفار ليسوا سواء يعني بعض الكفار يكون مثلا يتصدق على الفقراء وينصر المظلومين ويكون يعمل بعض أعمال الخير وكذا فيعطى بها إيه في الدنيا نعم في الدنيا ويبقى ولا أجر له على ذلك في الآخرة. وقال مجاهد وغيره نزلت في أهل الديار. وقال قتادة من كان في الدنيا همه وسدنه نعم كان في نسخة وطلبه ونيته وطلبته ونيته وقال سدنه يعني ما يلهث به ما يلهث به يعني همه وسدنه وقلبته ونيته. هذه الأربع كلمات يعني جازاه الله بحسناته في الدنيا ثم يفضي إلى الآخرة وليس له حسنات يعطى بها الجزاء. وأما المؤمن فيجازى بحسناته في الدنيا ويثاب عليها في الآخرة. المؤمن يكرمه الله تعالى أيضا في الدنيا يعني هو فقط الشيء فهو يصرفه مثلا فقط استغفروا ربكم مثلا غفارا يكسب السماء عليكم النار ويمددكم بأموال وبنين ثم يتقي الله يجعل مخرجا ويرزقكم حيث لا يحتسب. جائزة العمل الصالح له يعني يعجل الله تعالى أعظم من ثوابه في الدنيا ثم يوفر به الأجر الصالح في الآخرة. أما الكافر والمرائي فقط هي مال ثواب الدنيا التي تكون. وقد ورد في الحديث المنصور نحو ذلك. وقال تعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات من أرسل تحديدا. قال تعالى من كان يريد حب الآخرة نزيد له في حقه ومن كان يريد حب